بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض اللهم عنا معهم أجمعين، اللهم آمين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، أهلا ومرحبا بإخواني المشاهدين أخواتي المشاهدات لهذه الحلقات الرمضانية. نعالج النهاردة إن شاء الله ونتكلم في نقطة مهمة جدا جدا برضو متعلقة بشهر رمضان، اللي هي الضوابط الشرعية عند المسلم. الله تبارك وتعالى يعني هو الخالق لكل شيء، كما قلنا خلق الجماد والنبات والحيوان والجن والملائكة وخلق الإنسان، لكن الله فضل الإنسان على سائر المخلوقات. هو الخالق لكل شيء كما قال في سورة الزمر: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، له مقاليد السماوات والأرض، والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. لكنه فضل الإنسان في أواخر سورة الإسراء: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم شوف التفضيل هنا، وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. من تفضيل الله لينا يعني بشر وكمسلمين، لأن البشر عادي ناس. قل يا أيها الناس، لكن يا أيها الذين آمنوا دول اختصاص، يعني خطاب خاص للمؤمنين. يعني الله تبارك وتعالى خصنا من دون الناس كمؤمنين بالضوابط الشرعية. الضوابط الشرعية، ضوابط شرعية زي انا بمثلها بايه، بقول ان لما انت بتمشي بالعربية بتاعتك في الشارع، او الحدود بتاعتك هي الشارع، ممنوع تطلع فوق الرصيف، ممنوع تطلع بعربيتك وتخش محل بالعربية، لا لا لا لا ما ينفعش. كذلك ضفتي النهر بين شطين ومية عشقتهم عيني، يوم المية تطلع فوق يبقى إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية. طغى يعني إيه طغى؟ يعني تجاوز حده. فالمية ماشية بين الضفتين ماشي، وتروح يمين تروح شمال، لكن لما لو المية طلعت فوق وتجاوزت الضفتين وغرقت الدنيا نقول عليه إيه ده؟ فيضان، فاض، طغى. إن لما طغى الماء، طغى يعني تجاوز حده. إيه حد المية؟ الضفتين. إيه حد العربية؟ الشارع والرصيف ما تطلعش. إيه حد المسلم؟ الضوابط الشرعية. حدودنا هي الضوابط الشرعية اللي مفروض إن إحنا بننضبط عليها، لا نتجاوزها، لا نتخطاها. ضوابط شرعية. قال الله تبارك وتعالى في سورة الأنعام: أو من كان ميتا، ما عندوش ضوابط شرعية، فأحيينا بالضوابط الشرعية وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. يعني ايه يمشي به في الناس؟ يعني حلال حرام، صح غلط، نعمل ما نعملش، اهدي الضوابط الشرعية. او من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات. بص اللفظ، كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. لا لا لا لا، ظلمات التاني ما عندوش ضوابط شرعية. كمان مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. عشان كده بقول احنا عندنا ضوابط شرعية غير الناس العادية، غير الكفار، غير المشركين، غير الملتزمين. الملتزم عنده الضوابط الشرعية ملتزم بيها: يا أيها الذين آمنوا، نعم يا رب، أطيعوا الله اتبعوا كتابه، وأطيعوا الرسول اتبعوا سنته، وأولي الأمر منكم، فإن هم العلماء، فإن تنازعتم في شيء، لما نختلف على مسألة فردوه إلى الله، أدي القرآن، والرسول، أدي السنة، إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. بعض الناس بيزعل من الضوابط الشرعية، للأسف بعض الناس يقولك هو الإسلام ده ورانا ورانا، يعني مش معقول بقى كل حاجة نيجي نعملها تقول لي بقى قال الله وقال الرسول. يا أخي خلينا نعيش حياتنا يا أخي، أنا عايز أعيش حياتي، أعيش حياتي. تعيش حياتك يعني إيه؟ تعيش حياتك يعني تعيش حياتك بالضوابط الشرعية تبقى بني آدم، هتعيش حياتك من غير ضوابط شرعية هتبقى حيوان وحشرة. ما هو الحيوانات والحشرات عندهم ضوابط شرعية؟ لا، الحيوان بيأكل أي حاجة وبيعمل أي حاجة. ليه؟ لأنه ما عندوش عقل هيحاسب، ما عندوش عقل يحاسب، مش هيحاسب في الآخرة. إحنا هنحاسب لأن عندنا عقل، وجلنا العقل منين؟ من سورة الأحزاب، إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقنا منها. رفضوا كلام الله؟ لا، بس بيقولوا يا رب مش إمكانياتنا، مش هنقدر، السماء والأرض والجبال. لا يا رب، اسحب العقل مننا، ما تخليناش بعقل، ما تخليناش بعقل، سخرنا مش تخيرنا. وحملها الإنسان مخير إنه كان ظلوما جهولا. فالسماء والأرض والجبال ما عندهمش عقل، ما فيش حاجة اسمها حلال حرام صح غلط، دول مسخرين. الإنسان هو اللي عنده العقل اللي مخير. إن عرضنا الأمانة، إيه الأمانة؟ إن أحسنتم جزيتم، وإن أسأتم عوقبتم. إن أحسنتم خدتوا حسنات تخش بها الجنة، أسأتم سيئات تخش بها جهنم. إن أحسنتم جزيتم وإن أسأتم عوقبتم. هي دي الضوابط الشرعية اللي عند المسلم. ولذلك تلاقي المسلم دايما يسأل وحريص. ليه؟ لأن في ضوابط شرعية. فمثلا طالع بره في سفر، انا هروح بلد هعمل ايه؟ الاكل هناك ازاي؟ الدبايح هناكل ازاي؟ الدبيحة عندنا فيها حاجتين، تسمية وتزكية. تسمية باسم الله، تزكية يعني ذبح العرقين، تسمية مقدور عليها. لو قال هو باسم الشيطان بس انا اقول باسم الله، لكن ذبح العرقين النظام فيهم ازاي؟ ها، كل دي ضوابط اهي. ها، شوف مثلا في شهر رمضان اهو ضوابط عندنا شرعية، كتب عليكم الصيام، ومش الصيام بس، الامتناع عن الطعام والشراب زي ما قلت. النبي صلى الله عليه وسلم يقول فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، ما تعودش تشتم ولا تقرب من زوجتك. ها، وإن سابه أحد أو شتمه، الضوابط إيه؟ فليقل إني امرؤ صائم، أنا يا رب ماسك نفسي عن الحلال مش هعمل حرام، ماسك نفسي عن الحلال مش ممكن هعمل حاجة غلط مع حد. وإلا بقى الصيام إزاي؟ ضوابط شرعية. يعني خليني أقول لك إيه، لو واحد كافر عزمك عزومة، هتسأله الأول طبخ لي إيه؟ هتأكلني إيه؟ لأن عندك ضوابط شرعية. طب هو معزوم عندك هيسألك؟ أبدا. ليه؟ ما عندوش ضوابط شرعية. للأسف كان بعض الناس أو بعض المسلمين في أوروبا وفي أمريكا لما كنا هناك كان يقول لك طب أنتوا مثلا بعض الكنائس وبعض المعابد هناك بيدعوكم تتكلموا، اشمعنى انت ما بتقولهمش تعالوا عندكم في المساجد؟ الله، انت مجنون ولا انا عندي ضوابط شرعيه هو ما عندوش؟ انا عندي المسجد ده حكمه ايه، وعندي فلان ده حكمه ايه، وده فلان حكمه ايه، والاحكام دي مترتب عليها اعمال، الاحكام دي مترتب عليها اعمال، كل دي ضوابط عندي انا مرتبط بيها ما اقدرش اخالفها، ما اقدرش اخالفها. انما هو ما عندوش ضوابط التاني، تعملني انا زيه بالظبط وتحط زي ما بيقولوا راسي براسه؟ لا لا، لازم ناخد بالنا من الامر ده، ان المسلم عنده ضوابط شرعية ملتزم بيها. مثلا هات اي واحدة ما عندها، مش مسلمة، مش مسلمة، مسلمة يعني ايه؟ يعني مسلمة امرها لله؟ لا، دي مش مسلمة، مش مسلمة، مش مؤمنة بالله. طيب هتعمل ايه؟ عايزة تسافر هتسافر، عايزة تعمل بتعمل، ايه اللي يمنعها؟ مفيش. ايه الضوابط؟ ما عندهاش. لكن تعالى على المسلمة، المسلمة بقى ها اللي المجرمين يقولك انتوا معقدين، انتوا حياتكم كلها تعقيد، نعمل ما نعملش صح غلط. ما دي الضوابط، دي الضوابط. تيجي الاخت المسلمة تيجي تسافر، استني يكون معاكي محرم، معاكي محرم. طيب وصوتك تخلي بالك، فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، سورة الاحزاب. ومحرم لا تسافر المرأة الا مع ذي محرم. طيب في انا حنزل اشتغل، في ضوابط شرعية ما تختليش مع راجل. قال صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع رجل وامرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما. فخلي بالك خلي بالك. طيب ما حدش المسك؟ أيوة يلا. واحد يقول لي إيه الحزوكة دي؟ أيوة حزوكة. إيه اللي كل حاجة؟ أيوة ضوابط شرعية. أنا مسلم عندي ضوابط شرعية بتبعها، إنما غيري ما عندوش، غيري ما عندوش. وللأسف إحنا في الأمور دي بنعمل إيه بقى؟ للأسف بنبص على أوروبا وأمريكا ونقول لك أشوف الناس هناك يا أخي عاملين إزاي. عقدة الخواجة، عندنا حاجة اسمها عقدة الخواجة. إيه عقدة الخواجة دي؟ إن كل حاجة، الله يرحمك يا أمي كانت تقول ما يجيش من الغرب يا ابني يسر القلب. لا إحنا للأسف بقى بصين هناك كل حاجة بيعملوها. شوف شوف الناس اللي عايشة، بص يا عم الناس، شفت الناس اللي عايشة؟ صح صح، هم عايشين بس مش أحياء، هم عايشين بس مش أحياء. إيه ده الفرق بين المعيشة والحياة؟ إيه سورة طه: ومن أعرض عن ذكري، فيش دين، مفيش ضوابط شرعية، فإن له معيشة زي الحمار زي الصرصار زي الفار زي البرص دودة، فإن له معيشة ضنكا، غم ونكد وقرف وعكننة وفقر كمان حتى لو كان غني. ها ده في الدنيا. ونحشره يوم القيامة أعمى، والعياذ بالله. يجي في الآخرة يقول ايه؟ قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. وربنا يقول له كذلك أتتك آياتنا في الدنيا لما كنت عايش فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. فدول عايشين صح، عايشين زي الحيوانات والحشرات، ها؟ لكن احنا كمسلمين أحياء مش عايشين، احنا أحياء لأن عندنا ضوابط شرعية، عندنا دين، عندنا قيم، عندنا مبادئ متمسكين بيها. قال الله عز وجل سورة الأنفال: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله، هذا القرآن، وللرسول، هذا السنة، إذا دعاكم لما يحييكم، مش يعيشكم، يحييكم يعني حياة مع الله، تحس انك انت مع الله. كل عمل بتعمله بضوابط شرعية الحمد لله، بناكل بثلاث صوابع بإذن اليمين، بنقول ايه قبل الاكل بعد الاكل، بنشرب بنخش الحمام، بلبس بسوق عربيتي مع امراتي مع عيالي، زي ما قلت قبل كده شمولية الدعوة شمولية الدين، الدين منهج حياة وانا عايش حياتي كلها بهذا المنهج بالضوابط الشرعية. اما عكس كده، تعال بص كده في سورة الاعراف: واتل عليهم نبأ، خبر مين؟ الذي آتيناه آياتنا. خد الدين، مش عايز مش عايز، يقول لك الدين قيود، الدين قيود. والله قالها لي مرة واحد في أمريكا، كنا بندعو للإسلام بعد صلاة الجمعة في نيويورك، وسبحان الله شدوا الأذان يعني. المهم بقول له يعني ان احنا بندعوك للإسلام والإسلام، قال لي والله الإسلام ده جميل وكذا وكذا بس مش حاضر الحقيقة يعني. قال لا ليه؟ قال ما تحفش عليك، انتوا عندكم في الإسلام نو واين، مفيش خمرة، نو دانسينج، نو جيرل فريند، يعني عندكم في الاسلام ما حدش يشرب خمره، ما حدش بيرقص مع واحده، ما حدش بيتخذ واحده الا بالعقد الشرعي والكلام اللي عندكم ده، فانا مش حمل الكلام ده ما اقدرش اعمله يعني. سبحانك يا رب. شوف عارفين، عارفين ان في ضوابط وعارفين ان في حدود لينا، كم مش زي الحيوانات، هو اي كلب ماشي بالشارع مع اي كلبه يعني ايه بيعملوا عقد ولا لا لا لا, لا. إنما أنت يا مسلم الخطبة والعقد والنكاح وحقوق المرأة. ولذلك هم قالوا سيدنا هود لما قال لهم المجرمين بتوع الجين بتوع اللواط، مان تو مان، راجل وراجل والعياذ بالله، اللواط: هؤلاء بناتي هن أطهر لكم. سورة هود، قالوا له لا، أنت علمت ما لنا في بناتك من حق، حق، لا ده في حقوق، في حقوق وفي واجبات، احنا عايزين نعيش كده زي الحيوانات والحشرات. صدق الله القائل: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا. خد الدين، خد الإسلام، فانسلخ منها. بص كلمة انسلخ، انسلخ يعني ايه؟ يعني سلخ الجلد عن اللحم. أصعب مرحلة في الذبح، انت بتذبح الخروف عادي سهل، تنفخه عشان ايه؟ تسلخ، يقولك اسلخ يعني شيل الجلد من اللحم، معناها ان الجلد لصيق باللحم، معناها ان الدين لصيق بينا، لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل مولود يولد على الفطرة، على الدين، على الاسلام. فأبواه أبوه وأمه يهودانه يعملوه يهودي، أو ينصرانه يعملوه صليبي مسيحي، أو يمجسانه يعملوه مجوسي اللي بيعبدوا النار. لكن على الفطرة، فطرة الله التي فطر الناس عليها، فطرة الله كل مولود يولد على الفطرة. فهنا عشان كده كونك تسيب الدين وتبعد عن الدين صعب جدا جدا جدا، زي ما كنت سلخ تسلخ نفسك. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها، حرف الفه للتعقيب على طول، فأتبعه الشيطان، فرصة الشيطان ده، هاته ده الشيطان لك هتقول ايه ده، فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، سحب خلاص ما ينفعش. شوف التعليق، ولو شئنا، الله عز وجل يقول ولو شئنا، بص اللفظ، لرفعناه لرفعناه، بص الرفعة والعزة بإيه، بها بإيه. واتلو علمنا ما الذي أتيناه آياتنا، بالآيات بالدين، عزتنا ورفعتنا بالدين، كما قال الله عز وجل في سورة آل عمران، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون بإيه، إن كنتم مؤمنين. إذن ولو شئنا لرفعناه بها، وما هو عايز بقى، ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، عايز يمشي بمزاجه. أرأيت من اتخذ إلهه هواه، إلهه هواه والعياذ بالله، ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب. شوف بقى التشبيه هنا بقى، اللي يقول لك الناس عايشين، أيوة عايشين زي الكلاب والقطط والحيوانات، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه الكلب يلهث، مطلع لسانه، أو تتركه برضو يلهث، لأن الكلب بيعرق من لسانه. ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا، كذبوا بآياتنا، زي الكلاب زي الحشرات عايشين لكن مش أحياء. فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. ولذلك الله تبارك وتعالى بيوعدنا لو كنا منضبطين ومتمسكين بالضوابط الشرعية نسعد في الدنيا والآخرة. قال الله في سورة النحل، من عمل صالحا من ذكر راجل أو أنثى امرأة وهو مؤمن فلنحيينه، مش هنعيشه، فلنحيينه حياة طيبة، ده في الدنيا هنا، ولنجزينهم أجرهم في الآخرة بأحسن ما كانوا يعملون. علشان كده بقول لكل أخ وكل أخت، تمسكوا بالضوابط الشرعية واعتزوا بها وافخروا بها، افخروا بهذه الضوابط، ان احنا الحمد لله كمسلمين عندنا الضوابط الشرعية. نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما جهلنا وان ينفعنا بما علمنا. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.